أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات. هنيئا لهم هنيئا لهم يا ابني أستاذ الابتداء. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. نجينا يا رب نجينا يا رب. إن وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. الله أكبر. سبحانه وتعالى. عليك أبو علي. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في والله من ورائهم محيط. الله أكبر. ما تستعجلش علينا كده، عايزين نسمع بقى شو دوم بتوعنا. بل هو قرآن مجيد إن بطش ربك لشديد ويبدئ ويعيد حضره النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليك يا محمود. إن بطش ربك لشديد. مراحتك خالص يا سيدنا ما تتعلمش علينا حاجة؟ عايزين نسمع قراءة. إن بطش ربك لشديد. والغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. سلام سلام تزي عالي او فعالينا يا رب يا محمود يا حسن يا منى يا علي تعالى

الله يبارك فيك يا شيخ. استاذك ايه يا عم ولانا؟ انت بتضحك عليه. الله اكبر. ثاني الله اكبر. تاكل على ايه؟ لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء خلق من ماء يخرج من بين الصلب والتراهب إنه على رجعه لقادر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إنه على رجعه لقادر. قادر يا رب. إنه على رجعه لقادر. يا شيخ محمود الله يكبر خطرة. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. يوم تبلى السرائر فما له السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. يا أستاذ إنه لقول فصل وما هو بالهزل. أيوة يا سيد أيوة يا عم. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. أيوة يا شيخ قول إيه. وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أهلهم رعيدا. فمهل الكافرين أهلهم رعيدا. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنه لقول فصل وما هو بالهزل يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمثل الكافرين أهلهم رعيدا. فاصبح اسم ربك الله يبارك فيك. الله يزيدك من نعيمه يا شيخ محمود. كمان الله يستر عليك. سبح اسم ربك الاعلى الوحيد. كمان ده عامل في الناس عامل حاجه. الله يبارك خاطرك. قول يا مولانا الله يزيدك. نعم يا سيدي نعم. قول يا مولانا. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهدي إنه لقول فصل وما عليك يا ابو علي فمهل الكافرين امهلهم ويلا يا ابو علي محمود ابو علي طالب علم انت كم مستنيين الجمال ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله لا تيجي ثانية تضرب شيخ كمان فيها كمان يا مام ايوه اهم حاجة مستعجلش اهم حاجة الله اكبر الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوي والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى تتكلش عليها مش محمد الله يرضى عليك الله يرضى عليك يا مولانا الراجل بيقول لك ايه عمي نفسك لنا يا عم اه والله بيقول لك الراجل ده عرفته حلوه يرى يا عم الذي خلق فسوى اه خلاق العظيم والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى سبحانه وتعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى عشان ما نقولوش عيدها غزة عشان الارتكت حلو عليك شكرا يقولك ايه يعني هاتها تاني سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله لا إله إلا الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر النفعات الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها قد قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قد أفلح من تزكى حلفك يا تعالي بقى اذا كنت بتحبني هات وطلبه بقى يا سلام لو الزلزال الزلزال بالله عليك بالله عليك الزلزال يا شيخ محمود عليك يا شيخ محمود قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى عليهم السلام عليهم السلام الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها يا ابني يا أستاذ يا محمود أستاذ كبير أوي خطر عليها أهو الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا رب ارحمنا يا رب إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى الله أكبر عليك الله أكبر بارك فيك يا ابو علي اجيبها تاني اجيبها بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالها سبحانك يا رب اذا زلزلت الارض زلزالها وقال الإنسان ما لك يومئذ يبارك فيك يا ابو علي. وانا غالي عندك كده صح؟ ايدك من نايم غالي. انا غالي عندك كده. طب اللونين بقى، اللونين بقى بالله عليك. نعم اللون ده واللون الثاني بالله عليك. ضيفت عليك يا مش محمود، ما تستعجلش يا عم قد ما سخنه. ضيفت عليك يا عم سخنه عامل. الله اكبر الله اكبر. سلطانين معكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. الله أكبر الله أكبر. بأن ربك أوحى لها إذا بارك فيك يا الثانية بقى بالله عليك. ثانية بقى ثانية الأولانية يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله. الثانية بقى خش. بسم الله الرحمن الرحيم. خد ده ابن الجنب بقى. خد جنب. شرب المية بقى. خد المية بقى. ارحمنا يا رب ارحمنا يا رب. قل هو الله احد قل هو الله قل هو الله هيقول قولها يا عم الحاج 20 مرة وصدق. قل هو الله، لا إله إلا الله، الله أحد، الله أحد لله، الصمد لم يلد، الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله ينور يا عم الشيخ، خذ راحتك. النبي حط حضرتك النبي كمان بسم الله الرحمن الرحيم وهات من الأول. وراحتك يا عم تعاليك يا مولانا. الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله اللهم ارحمنا يا رب. قل هو الله أحد، قل هو الله، قل هو الله، عليك ابو علي. قل هو الله احد، قل هو الله احد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، لا اله الا الله والله اكبر انت ما تنسي نفسك لحد غريبة. ما تنسي نفسك لحد غريبة. بالله عليك يا شيخ محمود. لسه لسه لسه لسه. الله يكرمك يا شيخ محمود. محمود. نعمله بالنيات. معلش هين نفسك لنا يا اخي. راجل متوفي ده بقنطاي. محمود. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. لله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله، قل هو الله، قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، قل هو الله عليك يا شيخ محمود. انا مظن عليك ان تاني في الفورمه دي. الله اكبر. فبالله عليك على مهلك بقى خالص. الله يقويك، الله يقويك ويبارك فيك. من شر ما خلق. قل اعوذ برب الفلق. قل اعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق من في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله يبارك فيك يا ابو علي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس. ملك الناس. إله الناس. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. ملك الناس. إله برب الناس. ملك الناس. إله الناس. لا إله إلا الله. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. إله الناس. سجد يا محمود. الله يبارك فيك. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. إله قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. إله الناس. ملك الناس. إله الناس. قل أعوذ برب الملك. صدق الله العظيم. الفاتحة.